الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيسرني في هذه الليلة المباركة أن أكون مع الإخوة الفضلاء في إذاعة طلاب العلم الشرعي لنتذاكر وإياهم في فقه الوقت، حيث إننا مقبلون على شهر فضيل وهو شهر رمضان، ومن الأهمية بمكان بالنسبة لطلاب العلم وطالبات العلم أن يتذاكروا فيما بينهم ما يتعلق بفقه الوقت، وذلك لأمرين: الأول حتى تكون عباداتهم وفق العلم الشرعي من غير زلل ولا زيادة ولا نقصان، والأمر الثاني حتى يكونوا على دراية فيما لو سئلوا في بعض المسائل أو استفهموا أو تذاكروا أن يكون لديهم علم قد تدارسوه وقد تعلموه وقد فهموه، فيمكنهم أن يشاركوا في المذاكرات العلمية وفي المشاورات العلمية، وأن يدل الناس على الخير بإذن الله تبارك وتعالى. نبدأ معكم في مدارسة كتاب الصيام من عمدة الفقه لموفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى، حيث إنه يجمع بين نص المتن المختصر وذكر بعض الأدلة المختصرة مع ذكر القول الراجح، وهو الذي يحتاجه طالب العلم لا سيما في بدء وتوسط فقهه. قال رحمه الله: كتاب الصيام. الكتاب مصدر مضاف من كتب يكتب كتبا وكتابا وكتابة، ومعنى هذا المصدر الجمع والمجموع والاجتماع، ومنه تسمية الكتيبة. والكتاب هنا مضاف إلى الصيام، والصيام أيضا مصدر من صام يصوم صوما وصياما، فيجوز أن نقول الصوم جنة، وأن نقول كما قال ربنا جل وعلا: الصوم لي وأنا أجزي به، ويجوز أن نقول الصيام كما في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام، فصام يصوم صوما وصياما، إبدال الواوية، وهو مصدر. وذكر بعض اللغويين فرقا بين المصدرين الصوم والصيام، بأن الصوم ما كان مقبولا على المعنى الشرعي واقعا، والصيام ما كان ظاهره موافقا للشرع بقطع النظر عن موافقته أو عن إصابته أو عن قبوله. ومعنى كتاب الصيام أي هنا جمعت ما يتعلق بمسائل الصوم. قال رحمه الله: يجب صيام رمضان على كل مسلم. إذن صوم رمضان فرض عين على كل مسلم، لعموم قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. بالغ، فإن كان غير بالغ فإنه لا يجب الصيام عليهم، ولكنهم يعودون، أعني الأطفال. عاقل، فالمجنون لا يكون مكلفا، وإن لم يرد الأكل وصار مع المسلمين فلا يؤمر بالأكل. مسلم بالغ عاقل قادر، هذه شروط احترازية للوجوب. فالصوم لا يصح إلا من مسلم. طيب، هل هو واجب على الكافر أو لا؟ هذه مسألة خلافية مبنية على مسألة أصولية، وهي: هل الكفار مخاطبون بأحكام الشريعة العملية أو أنهم مخاطبون بأحكام الشريعة الإيمانية؟ والأظهر أنهم مخاطبون بأحكام الشريعة العملية، وبتركهم الصوم يزدادون عقوبة ويزدادون إثما وكفرا على كفر بإنكارهم الصوم. فقد يكون الكافر كافرا من عدة أوجه. فمثلا النصراني إذا أقر بالصوم وأقر بالجنة والنار وأقر بالملائكة فإن كفره دون من ينكر كل هذا، ولهذا كانت الملاحدة أشد كفرا من غيرهم. فيجب صيام رمضان على كل مسلم، والكافر يجب عليه لكن لا يصح منه الصوم لعدم الإيمان. بالغ عاقل قادر على الصوم، فخرج العاجز عن الصوم. فلا بد أن نقول يجب أن يكون قادرا على الصوم. والقادر على الصوم هو الذي لا يكون مريضا، بمعنى عنده القدرة على الصوم، ولا يكون مسافرا، فإن المسافر وإن قدر على الصوم لكنه قد يجد المشقة على الصوم فلا يجب عليه الصوم. قال: ويؤمر به الصبي إذا طاق. وفيه جاء حديث عن السلف أنهم كانوا يلهون أولادهم بألعاب من العهن حتى يأتي وقت الإفطار. قال: ويجب بأحد ثلاثة أشياء. الأول: يجب صيام رمضان على كل مسلم، هذه شروط الوجوب. والثاني: ويجب بأحد ثلاثة أشياء، هذا وجوب الوقت، أي متى يجب من حيث الوقت، فهو كما هو معلوم في العام مرة. ولذلك قال المصنف: ويجب بأحد ثلاثة أشياء. كمال شعبان، فإذا صار شعبان 30 يوما بالإجماع اليوم الذي بعده هو رمضان، فيجب صومه من دون انتظار رؤية ومن دون انتظار حكم بالرؤية. يجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان، هذا الأول، ورؤية هلال رمضان ولو رؤية في ليلة 29، بل ولو رؤية في ليلة 28 واعتبرت هذه الرؤية، لأن معناه أنهم أخطأوا في رؤية شعبان أو رؤية الشهر الذي قبل شعبان. ووجود غيم أو قتر ليلة 30 يحول دونه، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، بمعنى إذا كان ليلة 29 ولم يستطيع رؤية الهلال لوجود غيم أو قتر وهو الغبار ليلة 30، فأحال الغيم وأحال القتر أو الغبار من رؤية الهلال يصومونه، هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد. ورواية عن الإمام أحمد وهي موافقة لقول الجمهور أنه لا يصام هذا اليوم، وهذا هو الصواب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي. قال: وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله. إذا رأى الإنسان الهلال وحده، كان يكون في برية أو في جبل أو في جزيرة، صام ولا ينتظر حينئذ رؤية غيره. فإن كان عدلا وأخبر الناس برؤيته صام الناس بقوله. من الذي يحكم بأنه عدل؟ القضاء، الحاكم، هيئة الإفتاء. ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، يعني في فرق بين الصوم، الصوم يتم بشهادة عدل واحد، أما الفطر وهو رؤية هلال شوال في ليلة 29 في ليلة 30 فلا تقبل إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر إذا رآه وحده. وهنا مسألة مهمة، وهي لو كان الإنسان في مدينة أو في قرية أو في بلد فيه حاكم ولم يأمر ولي الأمر بالصوم ورأى هو الهلال، هل يصوم برؤيته وإن لم يعتبر الحاكم رؤيته أو لا يصوم؟ هذا مبني على مسألة اختلاف المطالع، والأظهر والله أعلم أنه ما دام تابعا للبلد فإنه يكون تابعا لحكم البلد، بشرط أن يكون البلد أو الحاكم يعتمد الرؤية لا التقويم الذي يكون مسبقا معدة. قال: وإن صاموا بشهادة 32 يوما أفطروا. هذه أيضا مسألة مهمة. وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة. إذا كان بدء الصيام بشهادة رجلين فإنهم يصومون 30 يوما ثم يفطرون ولا يلتفتون إلى رؤية الهلال. لكن إذا كان صومهم على المذهب بغيم أو بقتر أو قول واحد لم يفطروا، وإن صاموا 30 يوما حتى يروا الهلال. طيب قد يقول قائل: كيف يفطرون 31 يوم؟ الجواب أن هذا فيه دليل أنهم أخطأوا في البدء، إذا قال: إلا أن يروه أو يكملوا العدة. أن يروه أي يروا الهلال، أو يكملوا العدة يعني 30 يوما. وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، هذه مسألة التحري مسألة سارية في حق كل من لم يتمكن من معرفة الأشهر، سواء كان أسيرا أو تائها أو كان في حبس أو كان في جب أو كان في مغارة أو كان في جزيرة، فإنه يتحرى، يعني بمعنى يقول في نفسه: إنما أراه من النافذة هو هلال رمضان، فإذا غلب على ظنه ذلك صام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأ، وإن وافق قبله لم يجزي، بمعنى كان في الأسر أو كان في الجب فصام، ثم بعد صومه 30 يوما فرج عنه، فاكتشف أنه وافق صوم المسلمين فصومه صحيح، أو اكتشف أن صومه كان في شوال فصومه صحيح لأنه يعتبر قضاء. لكن لو اكتشف أنه صام ولم يكن قد دخل رمضان فإنه يقضي. ثم قال: باب أحكام المفطرين في رمضان. ذكر في هذا الباب بعض الأحكام المتعلقة بالمفطر، وهذا هو الصواب. الصواب أن نقول فلان مفطر وأنا مفطر لأني مريض، ولا ينبغي أن نقول فاطر، لأن فاطر من فطر، فطر الله السماوات والأرض فهو الفاطر. أما أفطر متعد بالهمز، أفطر يفطر فهو مفطر، أو فطر يفطر فهو مفطر. باب أحكام المفطرين في رمضان. قال: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام. والإباحة هنا بمعنى الجواز، أحدها المريض الذي يتضرر به، متى ما كان المرض يضره في بدنه ويزداد فإنه يجوز له أن يفطر. والمسافر الذي له القصر، أي مسافر جاز له القصر لأنه اعتبر مسافرا من حيث العرف أولا ومن حيث المسافة ثانيا، فإنه يقصر الصلاة. فإذا كان يقصر الصلاة فيجوز له الفطر، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، وإن صاما أجزاهما. وهذا باتفاق العلماء أن المريض لو صام مع المشقة صح صوم، والمسافر لو صام سواء وجد المشقة أو لم يجد فصومه صحيح. وممن يباح له الفطر في رمضان الثاني الحائض والنفساء، تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزئهما. في الحقيقة هنا لا يقال يباح، بل يقال يجب الفطر، وإنما هذا من باب التجوز لأجل الجمع. الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزئهما بالإجماع. الثالث الحامل والمرضع، الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، أفطرتا وقضتا. أفطرتا في حال الحمل وفي حال الرضاع، وقضتا إذا انتهى الحمل أو انتهى الرضاع. وإن خافتا على ولديهما، في الحال الأولى خافتا على أنفسهما، في الحال الثانية خافتا على ولديهما، أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. أفطرتا لوجود العذر، وقضتا لأنهما في حكم المريض، وأطعمتا عن كل يوم مسكين لأن الفطر لم يكن لأمر راجع إليهما. ولذلك قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والمرأة التي تفطر لأجل حليب الولد فإنها مطيقة للصوم فأفطرت فعليها القضاء، وهذا أيضا من مفردات مذهب الإمام أحمد وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. الرابع العاجز عن الصيام لكبر أو مرض، لكبر في السن أو مرض مزمن، لذلك قال لا يرجى برؤه، أي لا يرجى شفاء، بمعنى أنهم في العادة عجزوا عن وجود دواء له، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. الكبر الهرم، رجل بلغ 70 لو أنه ما أكل يغمى عليه، أو مرض بمعنى أنه صار مريضا بالسكر فقد نصحه الأطباء بأنه لا يصوم لشدة مرض السكر، أو مريض بالكلى مثلا. قال: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، يعني كل إنسان كان يجب عليه الصوم ثم أفطر عامدا متعمدا فعليه القضاء لا غير، عليه القضاء يعني بدون كفارة، وليس معنى هذا أنه لا يتوب، بل عليه أن يتوب. إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة. وهذا بالإجماع، أن من أفطر في نهار رمضان بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة. طيب إذا كان لم يجد الرقبة كما هو حال زماننا لعدم وجود العبيد، فإن لم يجد قال فصيام شهرين متتابعين لا يفصل بينهما إلا إذا كان الفاصل لأمر شرعي كطلوع العيد أو لأمر عارض عليه خارج عوارض كالمرض. فإن لم يستطع صوم الشهرين متتابعين إما لكبره أو لفرض شهوته أو لفرط حر أو برد أو غير ذلك فيطعام 60 مسكينا. إذن يقضي ذلك اليوم ويقضي شهرين متتابعين ويطعم 60 مسكينا، هذا الأمر الثاني مع التوبة. وأيضا عليه أن يكمل بقية يومه، فهذه أمور ننتبه لها. قال ومن أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان آخر فليس عليه غير القضاء، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكين. وهذه قضية مهمة جدا. إنسان أخر القضاء لعذر، بمعنى أنه إذا جاء رمضان صار مريض ثم استمر معه المرض إلى رمضان آخر ثم عافاه الله فليس عليه إلا القضاء. طيب إذا أفطر في هذا رمضان هذا ثم عوفي لكنه ما صار ثم رجع له المرض حتى أدرك رمضان، فهنا قد فرط. وإن ترك القضاء حتى مات لعذر قال وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. لماذا يطعم؟ لأنه فرط، فدخل في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والقضاء لعموم قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فالعمل بالآيتين يقضي هذا مع فهم السلف كعثمان وغيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليه. قال وإن ترك القضاء حتى مات لعذره فلا شيء عليه. هذه مسألة أيضا مهمة. إنسان مريض في رمضان ثم مات في ذي الحجة واستمر معه المرض ما عليه شيء لأنه لم يتمكن من القضاء. وإن كان لغير عذر، يعني بمعنى مرض في رمضان ثم تعافى في شعبان ثم مات ثم تعافى في شوال ثم مات في ذي الحجة، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين من ماله. طبعا يعني قبل ما يقسم المال يخرج هذا القدر حتى يطعم عن كل يوم مسكين، إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه. الصوم المنذور يصام عنه ولا يطعم، الصوم الواجب يطعم ولا يصام، هكذا وردت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره. قال وكذلك كل نذر طاعة، كل نذر طاعة يجب على الإنسان يأتي به، فإن لم يستطع أن يأتي به فيأتي عنه وليه. هذا معنى هذه العبارة. ثم قال رحمه الله باب ما يفسد الصوم، وهذه مسألة مهمة لا بد أن ننتبه لها. قال ومن أكل بأي طريقة كان، بالبلع أو بالمص أو شرب بأي طريقة كان، عبئا أو مصا أو استعطى، أي بمعنى أدخل الأكل أو الشراب من طريق الأنف، هذا معنى الاستعطاء، استعطى فلان يعني أدخل الطعام أو الشراب من طريق الأنف، أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، كما لو كان مثلا، وهذه صورة نادرة، كما لو كان هناك منفذ بين عينه وبين حنجرته، فإذا أدخل الماء إلى عينه ينزل إلى حنجرته ويحس بطعم الماء مثلا، أو كان هناك جرح مكشوف إذا أدخل عليه الماء أحس ببرودة الماء على كبدي مثلا، أو أوصل إلى جوفي شيئا مثل المغذيات اليوم، يمكن عن طريق الإبرة، من أي موضع كان. كلمة من أي موضع كان يشمل وصول الطعام والشراب إلى الجوف من الوريد ومن تحت الجلد أو من الفم أو من الأنف أو من أي منفذ ولو كان غير طبيعي، إذا وصل إلى الجوف فإنه يكون مفطر حتى لو كان من فتحة الشرج. قال أوس استقاء فقاء، استقاء يعني بمعنى هو الذي تعمد القيء، لما رواه أبو داود من استقاء فعليه القضاء، وهذا الحديث حسن إن شاء الله. أو استمنى، لأن لماذا الاستمناء ينقض الصوم؟ طبعا الجماع ينقض الصوم بالإجماع، والاستمناء عند جماهير العلماء خلافا لابن حزم، فإنه غفل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجله، والذي استمنى ما ترك شهوته، أو قبل أو لمس فأمنى. طيب إذا قبل أو لمس فأمنى معناته هو تسبب في الفطر، كما لو أنه صار يمضغ الطعام يلعب ثم دخل الطعام في جوفه من غير قصده يفطر. قال أو أمذى، هذه المسألة وهي قضية هل المذي ينقض الصوم أو لا فيه خلاف، والصحيح أنه لا ينقض. قال أو كرر النظر حتى أنزل، كرر نظرة إلى شيء إلى زوجته فأنزل، هذا أيضا يعتبر مفطرا. لماذا؟ لأنه تسبب في ذلك. أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد. الحجامة أفطر الحاجم والمحجوم حديث صحيح، وحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم صحيح، فكيف الجمع بينهما؟ الصواب أن يقال إن حديث أفطر الحاجم والمحجوم خبر، وهذا الخبر كل ما ينزل بمعناه يكون مثله، فمتى ما أدى الحجامة إلى الضعف حتى اضطر المحجوم إلى الفطر فهذا معنى أفطر الحاجم والمحجوم، هذا هو الصحيح. وأما إذا كان لا يضعف فإن صومه صحيح ولا يعتبر المحتجم لا يعتبر مفطرا. أما الحاجم إذا مص الدم فإنه يعتبر مفطرا. قال وإن فعله ناسيا أي حجام أو مكرها لم يفسد صومه. وهكذا لو قبل ناسيا فأمنى لا يفطر صومه، أو أنه كرر النظر مكرها لم يفسد صومه، أو احتجم مكرها لم يفسد صومه. قال وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، الذباب لأنه ذات جرم، أو غبار، غبار الدقيق، أو غبار عادي، أو غبار فيه طعم، أو تمضمض واستنشق فوصل إلى حلقه ماء وفكر فأنزل، أو فطر في حلي أو قطر في حليله، أو احتف قطر في حليله دواء. معروف أن الحليل وهو ذكر الرجل لا يعتبر فتحة طبيعية موصلة إلى الجوف بخلاف فتحة الشرج الذي هو الدم. أو احتلم أو ذرعه القيء أي غلبة لم يفسد صومه، وهذا هو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم من غلبه القيء فلا شيء عليه. ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء، يعني إنسان جالس على الفطار فسمع مؤذنا يؤذن فغلب على ظنه أن هذا المؤذن أذن في الوقت فأكل، ثم تبين أن المؤذن أخطأ وأذن قبل الوقت فعليه القضاء. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صوم. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل الأول، لماذا يفطر؟ لأن الأصل بقاء الصوم فهو خالف وأفطر. الثاني الأصل بقاء الليل فهو ماشي على الأصل، قال وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء أيضا. ثم ذكر رحمه الله ما يتعلق بباب صيام التطوع، قال أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، وصيام داود أفضل الصوم بنص حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. طبعا يصوم يوما ويفطر يوما يعني من حيث الغالب، وإلا فإنه ليس لأحد أن يصوم يوم العيد وأيام أثق. قال وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم، أي يسمونه المحرم، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا المحرم. وهذا لا يخالف ما جاء في فضل صوم شعبان وفي فضل صوم شوال، لأن فضل صوم شعبان وشوال باعتبار التبعية والسبقية كالسنن القبلية والبعدية للصلاة، وأما أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم من حيث الإفراد كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة الليل، أي بلا سبب، وإلا في السنن الرواتب أفضل من قيام الليل اتفاقا. قال رحمه الله وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، ويشمل هذا أيضا صوم هذه الأيام من حيث الغالب، وإلا فاليوم العاشر لا يصام إجماعا ولا يصام يوم عرفة بالنسبة للحجاج. قال ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدار كلها، وذلك لأن الحسنة بعشرة أمثالها، فشهر رمضان 30 يوما وإن كانت 29 فهو عند الله كامل، وستة أيام أخرى فهذه 60 و300 حسنة على عدد الأيام 60 و300 يوم. وصيام يوم عاشوراء، صيام يوم عاشوراء هو يوم العاشر من شهر ذي الحجة، قال كفارة سنة، ولله الحمد والمنة فضل من الله عز وجل. وصيام يوم عرفة كفارة سنتين كما جاء في الحديث يكفر السنة الماضية والباقية، وهذا خاص بغير الحجاج. قال ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يصوموه وهم في عرفة. ويستحب صيام أيام البيض وهي 13 من كل شهر عربي والرابع عشر والخامس عشر، ويستحب صوم الاثنين والخميس طبعا إذا كان غير العيدين وغير أيام التشريق، وذلك لأن الأعمال ترفع في يوم الاثنين والخميس. وأما ما جاء من الرواية عند مسلم أن يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه فهذه رواية غير محفوظة على الصحيح من أقوال أهل العلم. والصائم المتطوع أمير نفسه، نعم الصائم المتطوع الذي يتطوع في الصوم هو أمير نفسه، إن شاء أكمل صومه وإن شاء أفطر، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولا قضاء عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح صائما ثم إذا رأى الطعام ربما أفطر وربما استمر. قال وكذلك سائر التطوع، يعني هذه قاعدة مضطردة أن المتطوع في أي شيء هو أمير نفسه، إن شاء أكمل الأمر وإن شاء ترك الأمر، وإتمامه أفضل لعموم قوله جل وعلا لا تبطلوا أعمالكم. قال إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامه، هذه مستثنى، الحج التطوع والعمرة المتطوع فيها يجب عليه إتمامهما ما دام دخل في الإحرام فلا يملك أمر نفسه ليفطر. قال وقضاء ما أفسد منهما أيضا يجب الإتمام فيهما. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، هذا مقصود به الأيام المنهي عنها الصوم، يوم الفطر ويوم الأضحى، وهذا باتفاق العلماء. ونهى عن صوم أيام التشريق طبعا لغير الحاج الذي لم يجد الدم. فالحاج الذي لم يجد الدم يجوز له أن يصوم 3 أيام في الحج في أيام التشريق كما جاء ذلك عن الصحابة والتابعين. لهذا قال إلا أنه رخص في صومهما للمتمتع إذا لم يجد الهدي. وهكذا القارئ إذا لم يجد الهدي. قال وليلة القدر، طبعا هنا أيام أخرى أيضا ينهى عن صوم أيام أخرى، فيكره صوم الجمعة على وجه التخصيص، ويكره صوم السبت على وجه التخصيص، ويكره صوم الأحد على وجه التخصيص، وكره بعض العلماء صوم عاشوراء مفردا، والصواب أنه لا يكره، وإنما الأفضل أن يصوم عاشوراء ويوما قبله وهو تاسعاء. ثم قال المصنف وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، يعني ينبغي على الإنسان أن يتحرى ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان حتى يدرك فضيلة هذه الليلة المباركة. نكتفي بهذا القدر، ولعلنا في رمضان في أيام الاعتكاف نكمل باب الاعتكاف. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير شيخنا ورفع قدركم وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم، الله يحفظك ويبارك فيك. آمين، بارك الله فيكم ونفع الله بنا وبكم. أذن تكرم ما يحفظك نأخذ بعض الأسئلة. لا بس 5 دقائق إن شاء الله. الله يحفظكم. يقول حفظكم الله، هل الصائم دعاؤهم مستجاب طالما هو صائم أم عند الفطر فقط أم عند الإفطار؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن هناك أمران، الأول أن لأي صائم دعوة مستجاب لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إن للصائم دعوة مستجابة، هذا شيء. وأما الفطر الدعاء عند الفطر فهذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول عند فطره اللهم ذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله، قد كان من السلف من يدعو عند فطره. نعم. يقول أحسن الله إليكم، امرأة حامل في الشهر الثاني وهي مع الوحم أرادت الصيام لكنها تتقيأ النهار وعليها قضاء دين من رمضان، فماذا تفعل جزاكم الله خيرا؟ المعذرة الصوت انقطع، ممكن تعيد السؤال؟ أحسن الله إليكم، يقول امرأة حامل في الشهر الثاني وهي مع الوحم أرادت الصيام لكنها تتقيأ في النهار وعليها قضاء دين من رمضان، فما نصيحتكم أو ماذا تفعل؟ نصيحتي أنها تصبر حتى ينتهي الحمل وينتهي التعب إن شاء الله، ثم بعد ذلك تقضي الصوم إن شاء الله عز وجل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والأصل أن هذا الدين مبناه على اليسر، حتى قال تبارك وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. تقول أحسن الله إليكم، هل يمكن للحامل أن تفطر حتى إذا كانت تستطيع الصوم؟ الحامل والمرضع ليس لهما الفطر إلا في حالتين، الأولى أن تخاف على نفسها سواء كانت حامل أو مرضع، الحالة الثانية أنها تخاف على ولدها، بأن إن كانت حامل تخاف أنه لا يكبر مثلا أو لا ينمو أو يؤثر ذلك على نمو الطفل، أو إذا كانت مرضع تخاف أن اللبن يقل وأنه لا يستطيع أن يشبع بهذا القدر من اللبن. ففي هاتين الحالين يجوز للحامل والمرضع الفطر، وإلا فلا. أحسن الله ليكم. يقول حفظكم الله، إذا كان الدعاء وقت الإفطار طويلا هل يجوز البدء به قبل المغرب بدقائق والانتهاء مع الأذان؟ وهل يعيد ذلك الدعاء عند الإفطار؟ لا أعلم أن مشروعية الدعاء الطويل عند الإفطار، وإنما يدعو بدعاء يسير عند الإفطار، يشتغل عند نهاية فطره. الأصل أن يشتغل بالذكر، قراءة القرآن، الاستغفار، ثم إذا جاء وقت الإفطار يدعو. أما أنه يشتغل وقت الإفطار بالدعاء الطويل هذا على خلاف السنة. الأمر الثاني، متى ما سمع الصائم المؤذن يؤذن يترك الدعاء، ينشغل بالفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. نعم، آخر سؤال. نعم شيخنا، الله يحفظكم. يقول حفظكم الله: ما هي الذنوب والخطايا التي تغفر ليلة النصف من شعبان؟ وهل الأعمال الحولية ترفع في نصف شعبان ولا أي يوم؟ أما كون الأعمال الحولية ترفع في نصف شعبان فلم يأتي فيه حديث صحيح، وإنما الذي جاء في الصحيحين من حديث جابر وغيره أن الأعمال ترفع في شعبان، ولم يأتي تحديده، وما جاء من التحديد فهو ضعيف. أما ما هي الذنوب التي يغفرها الله عز وجل في هذه الليلة، فالحديث الذي رواه ابن ماجه وابو داود وفي مسند الإمام أحمد وصححه الحافظ ابن رجب والحافظ الذهب الحافظ ابن حجر ومن المتأخرين العلامة الألباني رحمهم الله، فإنه يدل على أن الله جل وعلا كرما منه وجودا يغفر جميع الذنوب، كما قال في رواية ابن ماجه: فيغفر لجميع ما أهل الأرض إلا لمشرك أو مشاح. المشرك الكافر، والمشاحن على رأي السلف المبتدع، وعلى العموم اللفظ يدخل فيه الذي في قلبه ضغينة في حق أخيه المسلم، وليس هناك ذنب لا يغفر، وهذا من كرم الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم ممن شملهم هذه المكرمة العظيمة التي هي من ملك الملوك جل في علاه. إذا كان ملوك الدنيا لهم مكرمات بدون أسباب من رعيتهم، فإن ملك الملوك جل وعلا له مكرمات عظيمة لا تشبه مكرمات ملوك الدنيا، كرما منه وجودا ابتداء منه سبحانه، من دون أن يسأله أحد ومن دون أن يكون لهم سبب إلا الإسلام والسنة. فنسأل الله أن يحيينا وإياكم على الإسلام والسنة، وأن يميتنا على التوحيد والإيمان. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.